ثم قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر. وهذا معنى كرره رحمه الله في مواضع عدة من كتبه، ونظر فيه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في مواضع من كتبه. ما معنى نظر فيه؟ أحسن، أي قال فيه نظر، فإنه عرضه بإيش؟ بالزكاة، فإنه عرضه بالزكاة، لأنها من العبادات المالية فتكون أعظمها، وهو الذي جزم به الجماعة، منهم السبكي الأب في فتاويه، والنووي وابن حجر في فتح الباري، فذهبوا إلى أن رأس العبادات المالية وأعظمها هو الزكاة لا الذبح. ولابن قاسم العاصم رحمه الله كلام حسن في تأييد هذا المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أورده في أي كتاب؟ في حاشية ثلاثة الأصول، وتركه في حاشية التوحيد، أورده في حاشية ثلاثة الأصول، وغفل عن إراده في حاشية كتاب التوحيد مع كمال المناسبة له، والله يخلق ما يشاء ويختار. فقال رحمه الله: وإنما كان الذبح أفضلها لأنه يجتمع فيه أمران، وإنما كان الذبح أفضلها لأنه يجتمع فيه أمران: الأول أنه طاعة لله، والثاني أنه بذل ما له وطابت به نفسه، والبذل مشترك في جنس المال، يعني مع ايش؟ مع الزكاة، والبذل مشترك في جنس المال، لكن زاد الذبح على غيره من حيث أن الحيوانات محبوبة لأربابها، يوجد لذبحها ألم في النفوس من شدة محبتها. لذلك لما كان الناس أول يأتون بالضحايا في البيت قبلها بأيام يألف الصغار، فإذا ذبحت بكوا، وهذا يدل على شدة المحبة. قال يوجد لذبحها ألم في النفوس من شدة محبتها، فإذا بذله لله وسمحت نفسه بإذاقة الحيوان الموت، فإذا بذله لله سمحت نفسه بإذاقة الحيوان الموت صار أفضل من مطلق العبادات المالية، صار أفضل من مطلق العبادات المالية. وكذلك ما يجتمع له عند النحر، وكذلك ما يجتمع له عند النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص، إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة النفس وحسن الظن بالله، من قوة النفس وحسن الظن بالله أمر عجيب، أمر عجيب. انتهى كلامه. وهذا الذي سعى في تأييده ابن قاسم العاصمي رحمه الله هو المؤيد المنصور، أن أفضل العبادات المالية هو الذبح، من وجوه ثلاثة، من وجوه ثلاثة. أحدها أن الذبح يقع من العبد اختيارا لا قهرا، أن الذبح يقع من العبد اختيارا لا ذبح لا قهرا، وأما الزكاة فقد تؤخذ منه قهرا، وأما الزكاة فقد تؤخذ منه قهرا، لأنها من باب التروك، لأنها من باب التروك التي تطلب فيها براءة الذمة، التي تطلب فيها براءة الذمة، فربما خلت من قصد الامتثال، فربما خلت من قصد الامتثال، فتبرأ ذمة من أخذت منه زكاته، فتبرأ ذمة من أخذت منه زكاته دون حصول الأجر. وثانيها أن الذبح يجتمع فيه، أن الذبح يجتمع فيه إخراج المال وإراقة الدم، يجتمع فيه إخراج المال وإراقة الدم. وأما الزكاة ففيها إخراج المال فقط، وأما الزكاة ففيها إخراج المال فقط. وثالثها أن الذبح فعل ظاهر، أن الذبح فعل ظاهر، وأما الزكاة فمن الأموال أموال باطنة، وأما الزكاة فمن الأموال أموال باطنة، لا تظهر زكاتها، لا تظهر زكاتها ببذله للسلطان أو نائبه، ببذلها للسلطان أو نائبه. وهذه مسألة شريفة تساوي رحلة، ولو لم يرجع أحدنا إلى رحله إلا بإدراك تأييد القول الذي ذكره أبو العباس ابن تيمية أن أجل العبادات المالية الذبح، لكان من أنفع العلم وأكمله. وبهذا يفرح من أنس بالعلم وامتلأ قلبه بحبه، فإن ما يظهر من جواهره خير مما يناله العبد من جواهر الدنيا.